بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تخذلني فيه لتعرضي معاصيك، وأعذني فيه من سياط نقمتك ومهاويك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأيادك. يا منتهى رغبة الراغبين برحمتك يا أرحم الراحمين.